الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس فيما ذكره كاشف اللسان وتبعه جماعة عليه من أن الاستحالة في بابل أعيان النجسة مطهرة، وفي باب المتنجسات ليست مطهرة. رددنا هذا التفصيل، ثم قلنا بعد تحكيم العرف في تحديد الموضوع في باب الاستطهار، فلعل العرف في عناوين الأصلية يراها باقية بلا حاجة إلى استصحاب، بينما في العناوين ماذا العرضية مثل الخشب إذا صار دخانا يرى أنها تزول حتى الاستصحاب لا يجري والاستصحاب لا يجري. في هذا اليوم درسنا نقول تقريبا مطلب جديد الآن ما أريد أبين نفس روح هذا المطلب، لكن بالتفصيل أبين. والتحقيق يقول أن يقال بأن العناوين عند العرف على ثلاثة أقسام، فبعض العناوين عند التغير الشارع يرى بقاء الحكم بلا حاجة إلى استصحاب، هذا القسم الأول. مثال ماذا قلنا في الأمس؟ عند التغير يرى العنوان والحكم باقي بلا حاجة إلى استصحاب، مثلنا الأمس ديما إذا تتذكرون بالعنب والحنطة، إذا قال الحنطة حلال أو طاهر، فإذا كان عندنا دقيق يعني طحين الحنطة نحكم بالطهارة بالحلية؟ نعم. هل نحتاج إلى استصحاب؟ كلا. يعني العرف يفهم من كلمة الحنطة معنى يشمل الدقيقة الطحينة. لكن طبيعي ان اختلاف الاحكام هم الى اثر بالنسبه للطهاره والحليه، هكذا يقول لان الحنطه تشمل الدقيقه، لكن بالنسبه الى بعض الاحكام الاخرى لعله مثل اذا واحد حلف ان لا ياكل الحنطه أو لا يأكل العنب، فليس من البعيد أن يقال لو أكل الزبيب أو أكل الدقيق لا يحنث، لأن الحنطة غير الطحين. لكن غير الطحين عند العرف في باب الحل، وهو هي أو هي هو في باب الطهارة والشلية. على أي حال، فبعض العناوين القسم الأول من العناوين بعد التغير العرف يرى أنها باقية هاي العناوين والحكم ثابت بلا حاجة إلى الصحة، وبعضها يرى فيها الحاجة إلى الصحة، من دون الصحة لا يثبت الحكم. مثل ما مثل على أنه ماذا الإنسان إذا مات ففي حياته كانت الطهارة ثابتة له، لكن بعد موته يستصحب بقاء أو يستصحب بقاء. لا تقول لي شيخنا أنه يستصحب بقاء الطهارة، إذن يكون الإنسان الميت نقول أنه شي يسمونه نقول شنقول طاهر، مع انه ما نقول طاهر، اقول لك هذا بالدليل الخاص الذي اجاه، يقول احد النجاسات شنو؟ مين؟ ميتة الانسان. لولا هذا الدليل الخاص فكان الاستصحاب مقتضى بانه طاهر. يقول بول، بول غير مأكول اللحم صار بولا علما لمأكول اللحم. مقتضى الاستصحاب ماذا؟ انه باقي على حكم الشارع يعني نجس. فاذا شرب الحمار بول الكلب مقتضى الاستصحاب ماذا؟ وصار بول الحمار. نشير الى هذا البول، نقول هذا كان بولا سابقا نجس، الان نشر مصطفح. فمقتضى الاستصحاب ذلك فلابد ان شفنا في كل نحكم بانه نجس، فشلون نقول طاهر؟ اقول لك هذا من باب دليل اخر، من باب على انه ماذا؟ دليل جاءنا كل بول الحمار، كل ما خرج من الحمار ماذا؟ فهو هذا مطلب اخر. لو لدينا خاصة كنا نحكم بمطلب انه نجس، والعكس بالعكس طبيعي. اذا بول غير مأكول، بول مأكول اللحم صار بولا ماذا؟ غير مأكول اللحم، مقتضى اصحاب طهار على اي حال لولا دليل الخلق. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث، العرف يرى انه بعد التغير الدليل الاول لا يشمل بنفسه ولا بواسطة الاستصحاب، لا يشمل هذا الشيء الذي حصل بعد التغير. مثل من؟ مثل العذرة إذا صارت دودا، دود. فهنا نفس الدليل الأول، العرف لا يرى يشمل الدود. الدليل الأول يقول العذرة نفسه يتمسك العرف به للدود، شنو الدود هو عذرة؟ لا. فالدليل الأول لا يشمل الدودة، واستصحاب الناس لا يجري الأرض. ما يمكن أن يقول هذا الدود كان سابقا، يقول شنو كان؟ ما يقول كان، شنو كان؟ عذر أقول ما كان دود. فهنا الموضوع متغير بالكلية في نظر الأرض، فالاستصحاب لا يجري. فإذن العناوين على ثلاثة أقسام بالنظر العرفي طبق العبارة. فالتحقيق أن مراتب تغير الصورة في الأحكام مختلفة. دليل في الأقسام مختلفة. أنا أحتاج من أي حاجة الأحكام شلون تصير؟ أن مراتب تغير الصورة في الأجسام مختلفة، بل الأحكام أيضا مختلفة. يعني يريد يقول على أنه ماذا؟ هي الصور مختلفة بالنظر القوسي، والأحكام أحكام مختلفة عن شنو؟ يعني وباختلاف الأحكام قد العرف يرى الصورة باقية، قد يراها غير باقية. فالعنى فالطحين هي الحنطة، قلنا صورتهما واحدة بالنظر العرفي بالنسبة للطهارة والحلية، ومختلفة بالنسبة للمثل الحد. ففي بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان دليل العنوان، هذا القسم الأول، من غير حاجة إلى الاستصحاب، يرى هو ذات دليل العنوان السابق يشمل هذا بلا حاجة إلى الاستصحاب. وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك، يعني بجريان دليل العنوان، ويثبتون الحكم بالاستصحاب. هذا القسم الثاني. وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب ايضا، حتى الاستصحاب يجرون من غير فرق في حكم النجاسة بين النجس والمتنجس. يعني هذه الشقوق الثلاثة يقولونها في باب النجاسات وفي باب المتنجسات. فمن الاول اولياه انه يجرون دليل العنوان بلا حاجة الاستصحاب، ما لو حكم الشارع او حكم على الرطب او العنب بالحلية أو بالطهارة أو بالنجاسة، فإن ظاهر جريان عموم أدلة هذه الأحكام للتمر والزبيب. فكأنهم يفهمون من الرطب والعنب الأعم مما جف منهما مصارع تمرا أو زبيبا، مع أن الظاهرة غير الاثنين، اسم العلم غير اسم الزبيب، لكن العرف يفهم اذا كان حكمه الطهارة والحلية يفهم من العنب معنى يشمل الزبيب، وإلا اسمين إنه مختلف. والدليل على اختلاف اسم من تغاية اسمه لو حلف على ترك أحدهما لم يحنف بأكل الآخر، لو حلف على أن لا يأكل تمر فأكل الرطب أو كل عدس لم يحنف بأكل ليش؟ هذا دليل على أنه هذه أشياء أسماء مختلفة، أشياء اثنين، لكن الأرض مثل الطهارة اللي يفهم أنهما شيء واحد. والظاهر أنهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الإصلاح، بل هو نفس الدليل السابق يرونه شامل بصورة الجفاف بلا حاجة لك. هذا القسم الأول. ومن الثاني الذي يجنه دليل العنوان لا يتمسكون به من دون استصحاب بل مع الاستصحاب، إجراء حكم بول غير من معقول إذا صار بولا لمعقول. إحنا نقوم يجري استصحاب، ولذلك أنت بسهيد لولا الدليل الذي يقول بول الحمار طاهر كنت تقول نجس، تقول سابقا هذا بول كان الكلب نجس الآن هم نجس، صريحة تقول لو لا شنو تتخربط صريحة بعدين بسبب ماذا من الأسباب ولو النص، هذا ما مشغول به. وبالعكس وبالعكس يعني ماذا بول المأكول إذا صار بولا لغيرنا. وكذا صيرورة الخمر خلى العف ماذا لولا الدليل الخاص سيقول على أنه ماذا نجس بسبب النجس الآن نجس. يصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت العطش يقول، يقول على أن هذا الإنسان أول طاهر الآن طاهر، يقول الكلب يقول أول نجستان الآن ماذا النجاسة باقية، مع أنه بالنظر الشرعي ماذا ليست باقية، وإنما النجاسة الموجودة للكلب نجاسة ماذا جديدة بسبب الموت غير نجاسة كون الكلب. على أي حال إلا أن الشارع حكم مقتضى الاستصحاب هنا هو بقاء الحكم السابق، لكن إلا أن الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق، إما للنص سماويا كما في النص كما في الخمر، إذا أنا نص خاص قال الخمر إذا صار خلا فهو طاهر، يقول لا نص خاص ما أكو عندنا عموم وارد في الحمار يقول أجزاء التي تخرج من الحمار طاهر، فنتمسك ماذا بذلك العموم، نقول بول الكلب إذا صار بولا للحمار فمقتضى العموم الذي يقول جميع ما يخرج من الحمار طاهر مقتضاه على أن هذا خرج من الحمار فهو طاهر، وإما دليل لعموم دليل ما دل على حكم المنتقل إليه، المنتقل إليه في مثال الحمار ماذا المنتقل إليه هو الحمار صناعة الحمار، فإن الظاهر أن استفادة طهارة المستحال إليه هذا طهارة هذا البول الذي صار بول منيح من الحمار هذا مستحال إليه سمي. إذا كان بولا لمأكول يعني للحمار صار هذا طهارة نيابة نقول إحنا طاهر، وإن كان هو مقتضى الاستصحاب نجس لكن نقول طاهر من النص من العموم ليس من أسالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب، مو من هذا الباب حتى تقول هاي ضربة قاضية تصير لنا تقول أن الاستصحاب العرف لا يجري فيتمسك بإسالة الطهارة، لا مو من هذا الباب كمن يا باب إذا من هذا الباب يصير ضربة قاضية لنا، فالاستصحاب معناه ما يجري فيتمسك بقاعة الطهارة، بل هو من الدليل من الدليل اللي يقول أجزاء الحمار طاهرة نظيف وبالعكس النص الحكم إذا صار بول الحمار جزء من الكلب نقول بأنه نجس، لا من يا باب من باب وجود العموم، وهناك بعد ما هو احتمال نطرح الاستصحاب ونتمسك بعد دينه نتمسك بهم قاعدة طهارة ما له معنى، لذلك النظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير المأكول، استفادة نجاسة غير من دليل نجاسة أجزاء الكلب وقعناه كذلك. ومن الثالث شنو أنه حتى الاستصحاب لا يجرونه لا يتمسكون بعموم الدليل بعموم ذلك العنوان ولا الاستصحاب يجرونه، استحالة العذر دودا او الدهن المتنجس دخانا او المني حيوانا، هنا حتى الاستصحاب ما يجرونه اذا صارت العذر دود عط بسريقته العرفية اذا تقول لك تقول له اقول لك هذا اول شيء يسمونه كان نجس الان شيء هذا تقول له اول كان عذر شلون نقول على انه نجس الان عذر ما اكو دود اكو بسريقته العرفية توقف أما في مسألة بول الحمار والكلب ما تتوقف. هسه الشيخ يقول إذا تريد تناقش في بعض الأمثلة هذا ليس من دعب المحصنين يا مولانا لا تجرب وقتك في هذا، غرض الأمثلة ليس ما باب عزيز أمثلة أخرى صحيحة أن تجيب، ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة لهذه الأقسام فالمثال غير عزيز على المتتبع المتأمل. جد أمثلة صحيحة كبيرة. ومما ذكرنا يظهر قد واحد يقول شيخنا أكو عندنا قاعدة يتناقلها العلماء فيما بينهم، يقولون الأحكام تدور مدار الأسماء وجودا وعدما. يعني شنو وجودا وعدما؟ يعني إذا الاسم ثبت والعنوان ثبت فالحكم يثبت، وإذا العنوان عدم فالحكم ماذا؟ ينعدم. مو هيك يقولون العلماء ولا؟ شلون اليوم سماحتك شو تقول؟ إذا الدليل جاءنا وقال العنب طاهر ثم صار العنب زبيبا فنحكم والعرف يحكم بالطهارة، أوليس هذا خلف القاعدة؟ نقول القاعدة لا نقول بالطهارة. ليش؟ لأن الحكم يدور مدار الاسم، واسم العنب شان فالطهارة تزول. فكيف تقول في حالة الزبيبية نقول هو طاهر والعرف يرحم الطهارة بقاء الطهارة؟ خلف هذه القاعدة. يجاوب الشيخ يقول اتضح، اتضح على أنه المقصود الأحكام تدور مدار الأسماء، ليس المقصود من الأسماء. يعني تلك الألفاظ المأخوذة إيه؟ في الدليل من دون إعمال العرف. لا، وإنما المقصود من الأسماء تلك الأسماء ماذا؟ بعد تحكيم العرف. فالأسماء بعد تحكيم العرف يدور الحكم أينما دارت تلك الأسماء. هذا المقصود مولانا. زين، طبق العبارة. ومما ذكرنا يظهر أن معنى قولهم، مما ذكرنا شنو؟ يعني من أن العرف هو المحكم في باب تعيين ما يفهم من العناوين المعقودة في الدليل. يظهر أن معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء أنها تدور مدار أسماء الموضوعات، أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها. التي خطأ علما لا مو للأسماء، هو هذا أنا أريده تشبه، أريد أن تشبه، لا خطأ للموضوعات التي هي المعيار في وجودها، وجودنا بوجود الأحكام مو وجود الأسماء التي تشبهها من اشتباه ثاني. هذه عبارة شبه. فالمقصود يريد نبهك الشيخ أن المدار على أسماء الموضوعات، الموضوعات التي الحكم يدور معها. فالمدار على اسم ذلك الموضوع الذي يا موضوع ذلك الموضوع الذي الحكم يدور مداره. والموضوع الذي يدور مداره الحكم في مثال العنب ما هو؟ ما يعم العنب والزبيبة. فالمدار على ذلك، على اسم ذلك الموضوع الذي يدور مداره الحكم. على أساس العبارة هواية مجملة وإخراج المطلب منها هواية صعبة. شنو هذا؟ أقول يقول مثل ما أنا بينت لك أن المقصود أن الأحكام تدور مدار الأسماء بعد تحكيم النظر العرف. شيء واضح بل على عيه. فإذا قال هو يوضع المقصود، فإذا قال الشارع العنب حلال، فإن ثبت كون الموضوع بالنظر العرف، إذا ثبت أن الموضوع بالنظر العرف شنو هو؟ مسمى هذا الاسم دار الحكم مداره. سيلغى عند صيرورته، سينتفي عند صيرورته زبيبة. إذا العرف فهم من العنبية ما خصوص العنبية، لكن أما إذا علم العرف أو غير العرف أن الموضوع أو الكل الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب أو بينهما وبين العصير، بحيث راه كامل للعصير الماء العنب، يعني دار الحكم مدار هذا الموضوع الأعام. يعني مهم ذلك كلمة الموضوع الذي بالنظر العرفي يراه موضوعا، العرف يراه موضوعا، المدار على ذلك، على اسم ذلك الموضوع، مو المدار على الاسم الذي أخذت الدليل من دون تحكيم النظر العرفي. نعم يبقى، بس قد واحد منكم يرفع اصبعه ويقول شيخنا سؤال صغير، نقول لك اسأل. تقول انا ليش ظاهر العنب ظاهر كل قضية، ظاهر العنوان المأخوذ في كل قضية مثل عنوان العنب المأخوذ في قضية شنو العنب حلال، او ليش ان ظاهر العنب هو العنب بالخصوص؟ وانتم تقولون بان الظاهر لكل عنوان يؤخذ به ولا يتعدى عنه. اقول مناسب تسألت هذا السؤال، لو هذا اشبه شيء ماذا تكرار او كذا، وجوابه واضح قبل قليل قلنا جوابه يقال على انه نحن ايضا اخذنا بظاهر كلمة العلم، لكن اخذنا بظاهرها الذي يفهمه العرف لا بالظاهر بعقب النظر عن العرف. نحن ايضا اخذنا بالظاهر لكن بظاهر اللفظ بعد تحكيم النظر العرفي، وهذا لا باس به، فان الظاهر انما يؤخذ به، ظاهر اللفظ انما يؤخذ به بعد الانتفاع الى القرائن التي تحيط بمن باللفظ، ومن القرائن فهم العرف. على اي حال لا نطيل. نعم يبقى دعوى ان ظاهر اللفظ في مثل القضية المذكورة، يا قضية مذكورة، يا قضية المذكورة العنب طاهر والعنب حلال، ظاهر اللفظ يا لفظ لفظ العنب في مثل قضية العنب طاهر، ظاهر هذا اللفظ كون الموضوع يا هو هو العنوان، يا عنوان عنوان العنب، وتقوم ظاهره كون الموضوع هو العنب، وظاهره تقوم الحكم به يعني بالعنب، تقوم الحكم على طارق العنب، المستلزم هذا التقوم إلنا تقوم الحكم بالعنب لانتفائه بانتفائه، يعني انتفاء هذا الحكم هو الطهارة بانتفاء العنب، فشلون الذبيحات الزبيدية تثبت الطهارة؟ يبقى هذا الإشكال جوابه واضح، لكنك عرفت أن العناوين بالنظر العرفي مختلفة، فإحنا نأخذ بالظهور بعد تحكيم النظر العرفي، أصلا هذا كان يحس الشيخ كله أحسن، يعني نعم يبقى هذا كل تكرار تقريبا، لكن يعني تكرار ما استنبع، إحنا ما قعدنا نطرح الظهور بعد نأخذ بالظهور لكن بعد تحكيم العرفي، لكنك عرفت أن العناوين مختلفة والأحكام أيضا مختلفة، فالعناوين مختلفة مولانا بالنظر العرفي بحسب ظهوراتها وبحسب اختلاف الأحكام، فنعم بالتالي قدنا بالظهور لأنه طرحنا الظهور، لكنك عرفت أن العناوين مختلفة والأحكام أيضا مختلفة. وقد تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم أن الخنزير لو صار وما أدري الخنزير يصير ملح والكلب يصير ملح والسنين يصير الملح ما أدري. على أي حال كل شيء يصير لا رأس، بس وين تقدم هذا أظن الخنزير يصير ملح؟ وين تقدم؟ ما تقدم حتى لو الخنزير يصير ملح ما تقدم هذا من الشيخ، فشلون يقول تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل عن أكثر أهل العلم واختيار الفاضل، يعني المعان لم يتقدم، كلا لم يتقدم إليه لأنه الكلب يصير ملح يصير نظر العرفي، فقالت العناوين انه ثلاث كرات العرف كرات الخنزير قال يوقف الخنزير ذكر الخنزير الخنزير هم ذكر؟ وراجعوا شو هذا بعدين قلوا لي ذكره في الخنزير. على اي حال يا اخوان هذا ما انه شغل تقدم او لم يتقدم، لا تدخل وقتك بهيك شيء، هذا مو مهم. هذه العبارة شنو وجه ذكرها؟ هذا شنو وجه ذكرها يا اهنان؟ هذا المهم اريد ان تفتحوا لي. أنه يقول وقد تقدم حكاية، ربط هذه ذكر هذه العبارة ماذا؟ ربط ذكر هذه العبارة ما مو بعيد، يريد يقول على أنه ماذا العناوين مختلفة بالنظر العرفي، ولأجل اختلافه بعض مرات العرف يرى ماذا عن الأشياء اثنين يشملهم ماذا؟ الاثنين، لكن يشملهم ماذا؟ هذا الواحد سبحان الله. مثل ماذا؟ الدليل على نجاسة الخنزير، لكنه ماذا إذا صار ملحا؟ فنقول ماذا هو؟ هو العضو يفهم ماذا هذا واحد مثلا فيستصحب شيء مثلا، مع أنه بني أشياء اثنين لكن العضو يراه ماذا واحد فيستصحب شيء، فلعله هذا وجه ماذا على أي حال. بلي ودع، بس إذا العضو يراه واحد دل على أنه استصحاب بعد ما نحتاجه. إذا اثنين استصحاب من إذا واحد استصحاب ماذا؟ ما نتمسك بعمومه. لا بد تختار بفر الشق ثالث. تقول لي يعني شي يسمونه لا واحد لا اثنين. واحد لا اثنين يعني شنو؟ يعني مثل ماذا بول المأكول إذا صار بولا لغير المأكول. فنفس ذلك العنوان لا يشمله، لكن هذا التغير ما يمنع منين؟ من الاستصحاب. هناهم هكذا. على أي حال يلا بويا. ودعوى احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظي الى القرينة الخارجية، وإلا يقول قد واحد يدعي شيخنا نحن نقول كل دليل ظهور متبع الا ان تكون قرينة خارجية علينا على خلاف الظهور. فإذا قال الدليل العنب حلال نتمسك بظاهر الدليل، ظاهر الدليل ماذا؟ العنب حلال خصوصا. والتعدي عن هذا الظهور إلى غير العنب، إلى غير العنب يعني شنو؟ الزبيب تحتاج فيه إلى قرينة، فكيف تتعدى؟ معتقد الظهور الاقتصار على العنب. ما أتمشي ما أتمشي. وجابوا بعض القرينة، إحنا دائما القرينة موجودة وهي باب العود. طبق العبارة ودعوة احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ الذي ذكر من ظاهر اللفظ هو العنب، ظاهر العنب خصوصا استفادة غير هذا، غير هذا يعني شنو غيره؟ الزبيبية، ثبوت الطهارة للزبيبية إلى القرينة الخارجية. في هذا الاستفادة خلاف الظهور يستفاد من القرينة الخارجية، وإلا لولا القرينة الخارجية فظاهر اللفظ، ظاهر لفظ العنب حلال. كون القضية ما دام الوصف عنواني، كان يقول كون الحكم ما دام الوصف عنواني أحسن، يعني كون الطهارة ثابتة وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لولا القرينة الخارجية فظاهر اللفظ، ظاهر لفظ العنب حلال. كون الحكم يعني وهو الطهارة، كون القضية يعني طهارة. ما دام الوصف العنواني يعني ما دام الوصف العنواني ماذا؟ وصف الحنبية موجود، إذا ما موجود وصف الحنبية غير موجود وهو الزبيبية ما يثبت الطهارة. شلون تقول الحكم يثبت الزبيبية أيضا مع أن العنوان مأخوذ الطهارة؟ يقول هذه الدعوة لا تضرنا فيما نحن بصدده. ليش؟ لأن احنا عدنا قرينة وهو فهم العرض، لأن المقصود مراعاة العرض في تشخيص الموضوع، وإحنا هذا نريد ندعي أنه الراعي العرض ومن اقتصر على ما يقتضي العقل على الدقة العقلية أو الألفاظ، نتعبد بحق الألفاظ المأخوذة في لسان الدليل كما بعض الناس يسوي. الألفاظ الواردة في لسان الدليل هو يقتصر عليها أصلا ما يتزلزل عنها ولو قليلا، وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقضي حقه على وجه الجهة ولا على ما يقضيه الدليل اللفظي. إذا كان العرف بالنسبة إلى هذه القضية الخاصة والعنب طاهر على خلافه، على خلاف العقل وعلى خلاف شنو؟ ما يقضيه الدليل اللفظي، مقتضى الدقة العقلية وحق الألفاظ والتعبد بالألفاظ، العنب هو إما هو عنب إلى خصوصية، لكن بعد تحسين العرف العرف يرى على أن العنب ما له خصوصية، يشمل الحلية والطهارة يشمل الزبيب. على اي حال يا مولانا في اللغة اي شيء اللي هو موجود في اللغة اللي موجود شنو نأخذ بما هو الموجود ماذا هو نتمسك بحق الالفاظ المتواجدة في نفس اللغة ما نتمسك حينئذ بعد ماذا؟ بما عند العرف كذا، بفهم العرف كذا. يعني العرف بعض مرات قد يفهم ثلاث اشياء اوسع من مناسبات الحكم والموضوع وكذا، يفهم ثلاث اشياء يو اقص يو اعام. وحينئذ فيستقيم ان يرى من قولهم ان الاحكام بعد شنو يقول بعد ذلك الشيخ رضوان الله عليه نتمكن أن نقول هذا الكلام على ضوء ما تقدم، أن كل دليل يتبع ظاهره اللغوي ما هو الموجود عند اللغة الدقي، إلا إذا قامت قرينة على خلافه، ولو كانت تلك القرينة ماذا؟ هي العور. هذه الجملة صحيحة ولا صحيحة؟ شنو الفرق بين هذه الجملة بهذا المضمون وهي ما سبق؟ ما سبق شنو نقول نتبع الظاهر، ظاهر اللفظ، ظاهر العنوان، ظاهره الحاصل ولو بمساعدة ماذا؟ فهم العرف، ما يحصل له من ظهور ولو بمساعدة فهم العرف. فالمدى على ظاهر الدليل الثابت على ظهور ولو ثابت بفهم العرف بعد ظهر مثال العرف. أول شيء هيك نقول. الآن الشيخ الأنصاري يقول يستقيم أن هكذا نقول أيضا. شو نقول؟ هكذا نقول أننا نتبع دائما الظاهر اللغوي الموجود للدليل، ما هو ظاهر ونتبع الظاهر الذي موجود مع قطع النظرة. أصل الظاهر الذي موجود الظاهر اللغوي أو كذا تعبد معنا، أصل الظهور الذي موجود نتبع، إلا إذا قامت قرينة على الخلاف ولو كانت تلك القرينة ماذا؟ فهم الفوز. فالظهور حينئذ لا نتبعه. أنا على الأول شنو نقول؟ الظهور نتبعه ولو كان ذلك الظهور متولد من فهم طرف. الآن شنو نقول؟ نقول لا، ظهور الدليل دائما نتبعه إلا إذا خالفه العرف فنطرحه. الحالة تقريبا ماذا؟ نتيجة واحدة هي، لكن في الحالة الأولى كأننا كنا نبعى ماذا؟ ظهور جديد للدليل فنغني فهم العرف، نجعل المدى على الظهور الجديد. نقول كل ظهور ولو كان جديد بضم تام العرب نأخذ به. أما الآن شو نقول؟ كل ظهور عتيق يؤخذ به ما لم يلازم بماذا؟ قرينة وهو فهم. نتيجة ماذا؟ واحدة. لذلك شيء يقول الشيخ وحينئذ فيستقيم أن يرى لو كان إرجال وحينئذ فيستقيم التعبير كان نتشي عبد ثم إن من المستقيم أن يراد لو كان نتشي يقول أحسن. إيش أنت أقراها كل العبارة وبعدين شوف صدق أنا أقول أني ولا وحينئذ فيستقيم أن يراد أو ثم إن من المستقيم كده ثم إن من المستقيم شوف العبارة الجليلة إذا ثم إن من المستقيم ثم إن من المستقيم أن يراد من قولهم إن الأحكام تدور مدار الأسماء من المستقيم أن هكذا يراد إن مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم نسبة الموضوع الذي علق عليه الحكم في ظاهر الدليل فنتبع ذلك العنوان الذي في ظاهر الدليل مأخذه عنوان العلم. فيراد من هذه القضية يا قضية الأحكام تدور مدار الأسماء وجوه علمان تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرفي فيتبع ظاهر كل دليل لكن نعدل عن هذا الأصل نطرح هذا الأصل إذا العرف هنا خلاف هذا الأصل فنطرح هذا الأصل إذا العرف هنا شيئا آخر. فيراد من هذه القضية وهي أن الأحكام تدور مدار كذا تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرفي أو قرينة أخرى. فهم لعله إشارة إلى أنه بعد بعد فهم العرف من كلمة العنب ما يشمل الزبيب، فظاهر العنب في الدليل يكون هو ما يشمل الزبيب ولا يكون مختصا بالعنب. بعد لا معنى نعني أن نقول نتمسك بالظاهر الأولي إلا إذا خالفه العرف، هذا لا معنى له. إذا العرف خالف وقال معنى العنب ما يشمل الزبيب، أصلا هو الظهور الأولي للعنب راح يصير شامل للزبيب. بس هذا مو مهم. الثاني التنبيه ماذا؟ أو العفو، مو التنبيه الثاني، شوف شلون نسينه، شوف شلون نسينه. هو هذا سبب أنه طول الفصل والعناوين ما موجودة. قلنا يستفاد من تعريف الاستصحاء، إذا تذكرون هيك نعم ولا يستفاد من تعريف الاصحاب، تعريف الاصحاب ماذا؟ ابقاء ما كان او الشك في بقاء ما كان. امور يعتبر فيه امور، الاول اتحاد الموضوع بقاء الموضوع، الثاني هذا ان يكون الشخص حالة الشك متيقن بوجود الشيء في الزمان السابق، يعني شنو؟ هلا وضح لك اياها هذا بالله. يعني انا اول الصبح كما مثلنا قبل كم يوم بهذا المثال في غير هذا الدرس، مثلنا بهالمثال، اول الصبح خرجت من البيت ثوبي كان نجس، طهرت يا اخي، مو احسن واحد يطهر ثوبه يجي للدرس؟ طهرت غسلت جميل لطيف لبسته وجئته. انسان احنا قلنا الوساوس متى تأتيه؟ اما حين الدرس واما حين الصلاة. فقلنا الان لا تبيك الوساوس حين الدرس، ما اربح لحين الصلاة، حين الصلاة اجت الوساوس. الوساوس الشيطانية على قسمين، فمرة من الوساوس الشيطانية تأتي هكذا تقول انه لعل الثوب الآن تنجسه حين الاشتغال بالصلاة تنجسه، لعله لأن أنا جئت من السوق، من السوق، من سوق البزخان، هذا أبو القروة لما أراق الماء، هذا الماء البارد ونجسه أراقه، طفر عليه أو ما أدري طفر عليه أم لا، فسوف أشك في بقاء تلك الطهارة التي تعبت عليها كثيرا صباحا. هذا يقولون شك فينا البقاء، هذا مورد علما للاستصحاب. ومر الوساوس الشيطانية لا تكون بدرجة أقوى، أنا مشيت من خلال الأزقة، حتى قهوة ما موجودة، لكنه مع ذلك لما جئت إلى الصلاة جاءني الشيطان من زاوية أخرى، قال لي أفرض أنه قهوة وصاحب قهوة وما قهوة ما موجود، لكن من قال الصبح أنت غسلته حصلت الطهارة؟ من قال عصرته أنت عصرا جيدا؟ من قال ما أدري شي سبونا الماء كان طاهر؟ من قال إلى آخره، فيدغدغ في نفس ذلك اليقين وفي صحة ذلك اليقين وفي تلك الطهارة الصباحية التي كنت متيقن بها فيما سبق. هنا لا يقال الشك شك فينا في البقاء، شك في البقاء معناه انه طهارة الصباحية حتما موجودة لكن الان اشك في بقائه، هذه الصورة الاولى. هنا الشك ليس شكا في البقاء، وانما الشك هنا شك ساري يعبر عنه، يعني سرى الشك علما سرى الى المتيقن الى اليقين. من قال ذات اليقين هو صحيح؟ من قال طهارة موجودة صباحا؟ الصورة الأولى هي الاستصحاب، مورد الاستصحاب. أما الصورة الثانية مورد لقاعدة ماذا؟ اليقين. فالفرق بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب ما هو راح يصير؟ أنه في باب الاستصحاب الإنسان حينما يشك في بقاء الشيء بعد تيقنه الآن، بوجوده طبعا سابقا فيشك في بقاء، اما في قاعدة اليقين يشك في نفس الحدوث، في نفس حدوث الطهارة صباحا. فقد شك الحدوث فما يعبرون هالشيء، نحن ما نعبرون ما يعبرون في قاعدة اليقين، الشك في اصل الحدوث، اما في قاعدة اليقين الشك في البقاء. فالاستصحاب لا يجري الا اذا كان الشك شكا في البقاء، واما اذا لم يكن الشك شك في البقاء بل كان الشك شكا في الحدود فالاستصحاب لا يجري. لكن كان حينما اقول الاستصحاب لا يجري ليس مقصودي من ذلك ان الثوب الان نقول ماذا نجس، لا، قد نقول قاعدة اليقين حجة، لكن لا من باب الاستصحاب نقول طاهر، بل من باب آخر، فالاستصحاب لا يجري، بل لعله من باب قاعدة اليقين، أو وقع كلام أن قاعدة اليقين حجة ولا، إذا قلنا حجة معنى حجيتها ماذا حجة؟ يعني السر على يقينة السر، والوساوس الشيطانية ألقها على الجدار. قل يقيني ان شاء الله صحيح، ويا ايها الشيطان اذهب الى محلك ولا تحتمل الوساوس. فقد يقال بان قاعدة اليقين حجة يعني تمسك بيقينة السابق، وكل طهارة موجودة صباحا. وقع كلام ان مدرك حجية قاعدة اليقين ما هو المدرك، يعني قاعدة اليقين لا يريد ان يقول حجة جرم، ما هو المدرك؟ أو لا أقول لك يبنون على قاعدة اليقين، ما أدري والله يبنون يوم يبنون. إذا واحد قام يشكشك في أصل ماذا الشيء سابقا، يبني على أن الشيء سابقا موجود، ولا ما أدري، راجع ذلك في الأقلائي، بالله صريح في الأقلائي ما معلوم. بعضهم أراد أن يستفيد من الأخبار هذا الشيء، قال هي أخبار لا تنقض اليقين بالشيء، هي تدل على الاستصحاب وتدل عليه من أحلائه. بلي بلي بلي بلي بلي إيه، وعلى حجية قاعدة اليقين بعضهم يتحاول، لكن يعني ترى المحاولة هاي صحيحة وباطلة، بعدين ان شاء الله نأتي ونقول باطلة، لان يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ان شاء الله بعدين يجي. هسه اضلنا الكلام، بالتالي نقول احنا هذا اللي نريد نقول، ان من شرائط الاستصحاب ان الانسان يكون شك في البقاء لا في الحدود. هذا الركن الثاني لماذا معتبر؟ من باب ان اصل الاستصحاب معناه شنو؟ ابقاء ما شك في بقائه، وهو اصل ماخوذ الاستصحاب هذا يا مولانا. الاستصحاب وهذا المعنى ماخوذ بعد الدليل، تعرف شنو تقول شنو الدليل عليه؟ طبق العباره بالعجل. الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب ان يكون في حال الشك متيقنا، لما اشك الطهارة الان في الصلاة لازم انا متيقن لوجود المستصحب وهو الطهارة في السابق، يعني ماذا صراحة؟ حتى يكون شك في البقاء. فلو كان الشك في تحقق نفس ما تيقنه سابقا، شك في نفس اللي تيقن في الامر، شك سابقا ماذا؟ بالطهارة الصباحية او بعدالة زيد يوم الجمعة. اذا الان اشك في نفس العدالة يوم الجمعة، عدالة الجمعتية في يوم الجمعة، تشك ما راح يشك المستصحب. فلو كان الشك يتحقق نفس ما تيقن، كان تيقن عدالة زيد، عدالة لا عدالة أقول في زمان انت يوم الجمعة، أقول هاي في زمان انت يوم الجمعة قيد علما مو تيقن، مو فلو تيقن يوم الجمعة لا قيد بالعدالة، يعني تيقنت. شوف تيقنت ما له شغل، شوف تيقنت تيقنت الساعة ما عنده شغل، تيقنت يوم السبت هو ورا الجمعة شيجي يوم السبت، اتيقنت يوم السبت بأن زيد عادل كان يوم الجمعة، ثم شكيت في نفس هذا المتيقن وهو عدالة يوم الجمعة، شكيت بعد ذلك في يوم مثلا ماذا الأحد مثلا، شكيت أنه عدالة يوم الجمعة أو يوم السبت، هو شكيت أنه عدالة يوم الجمعة هي كانت يوم ما كانت، من قال عادل يوم الجمعة هذا كان؟ عشان خطأ أنا حصل عندي يقين يوم السبت بأنه عادل هذا يوم الجمعة، لأن زال مدرك اعتقاده السابق، زال أنا أول شيء معتقد بعدالته أنه هاي كما كثير يصير عندنا، شفت يسبح يسوي سبحان الله سبحان الله، بعدين انتفدت سبحان الله سبحان الله. الفاسق ايضا ماذا يقول؟ سبحان الله. على اي حال فشكيت في نفس عادات الذي تقنت بها سابقا، لأمثال مدرك اعتقاده السابق، فشك في مطابقته للواقع أنه هذا يقيني مطابق للواقع. ولا أقول جم مركب، ماذا طابق الواقع؟ جم مركب هذا، هذا لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لا لغة، هذا ليس استصحاب، ليس لغة لا يسمى، لا استصحاب لغة تقدر أن شنو معنى؟ أخذ الشيء مصاحبة، يكون الشيء موجود حتى أتخذ ماذا؟ مصاحب. ولا اصطلاحا، اصطلاحا لان اقول في تعريف الاصطلاح ابقاء ما شك في البقائه، الشك في البقاء ما اخوه. لذا يقول اما الاول يعني لغه ما يسمى اصطلاحا، لان الاصطلاح لغه اخذ الشيء مصاحبا، فلا بد من احراز ذلك يعني ذلك الشيء سابقا حتى ياخذه مصاحبا، فاذا شك في حدوثه من اصله فلا استصحابه. واما اصطلاحا ما يقال لهذا اصطلاح اذا شك في الحدوث، فلانهم اتفقوا على اخذ الشك في البقاء او ما يؤدي هذا المعنى، ما يؤدي مع مشكل البقاء، مثل سلاك الابقاء، ابقاء مثل لو قال نفس الشكل البقاء اخذوا في معنى الاستصحاب. اذا على هذا الاساس شكل البقاء اخذوا في عند الاستصحاب ماذا عندهم اصطلاحا، فعند شكل الحدوث لا يكون هذا استصحاب. اقول شعبائتي الان شكونا اذا شكل في اصل طهارة الصباحية اقول نفسه يعني، يقول لا قل لعله من باب طاعة اليقين لو قلنا حجة نحكم بالطهارة من دار غافل، هذا المطر آخر. يقول لو نعم لو ثبت أن الشك بعد اليقين، لكن الشك بهذا المعنى، بهذا المعنى، أي بهذا المعنى قيد علما، ليش الشك بهذا المعنى يعني معنى الشك السار إلى نفس اليقين، إذا ثبت أن هذا الشك ملغى في نظر الشارعي، الشارع يقول لي أي مساشة ألغي أرض اليقين، فهي قاعدة أخرى هذه مباينة من الاستصحاب سنتكلم فيها بعد دفع توهم، نتكلم في قاعدة اليقين إن شاء الله بعد دفع توهم من توهم. شوف وهم بعرف وهم أن أدلة لا تنقض اليقين بالشك، يعني أدلة الاستصحاب هي بنفسها تدل على حجة الاستصحاب وحجة قاعدة اليقين، بعد توهم بعد دفع توهم من توهم أن أدلة الاستصحاب تشملها تشملها تشمل من؟ تشمل قاعدة اليقين، يعني وأن مدلولها لا يختص بالشك في البقاء بل يشمل ماذا؟ بل هيك شيء مدلول لا تنقض اليقين بالشك شو معظم قال؟ قال متى ما حدث شك ثانية بعد ما كان يقين أولا، سواء كان الشك تمسك بالأطلاق، قال خوخر نتمسك بالأطلاق أحسن، سواء كان الشك متعلق بالبقاء مقتضى أطلاق الشك هيك شيء لا تنقض اليقين بالشك مقتضى أطلاق الشك، أنا سواء كان شك في البقاء أو كان الشك في أصل الحدوث، على كلا التقديرين لا تعتني لهذا الشك، خذ باليقين. يعني إذن يستفاد بإطلاق هذه الرواية من إطلاقه أنه قاعدة اليقين حجة ولا استصحاب حجة، بعضهم قال ممكن هنا في استصحاب أيضاً عن اليقين موجود الآن، اليقين الذي يعني اليقين بالمتيقن ممكن مزاله لا كان موجود الآن شككنا لأنه كان يعني كان موجود الواس كان موجود شو؟ يعني موجود شخصي اليقين كان موجود المتيقن، أنت تتصفون اليقين المتيقن المتيقن من ذا كان موجود؟ نحن في وقت من الأوقات شككنا بالمتيقن يعني تيقنا بالطهارة الطهارة الآن شككنا في نفس الطهارة في نفس الطهارة فأنت تقول نفس اليقين لا معنى له لأن اليقين من الأمور الوجدانية وكان يقينه هو صحيح والآن ثالث أجر اليقين فما أنا معنى أجر المتيقن بعد دفع إدراما ترى أن دولة أصحاب تشمل وأن مدلولها ما يقتص بالشك في البقاء بعد الشك دي. بل الشك بعد اليقين تشمل هذا بل الشك بعد اليقين ملغى مطلقة مطلقة مستوى تعلق هذا الشك بنفس ما تيقنه سابقا قبل بقائه فالأخبار ما تدل أن كل شك سواء كان في البقاء أو في العدود هو ملغى يتمسك في العموم ان شاء الله بعد توهمي بعد دفع هذا التوهم العموم يعني نتكلم في قاعدة اليقين اقول من هذا الذي توهم هذا التوهم انه يوجد اطلاق عموم يشمل كلا هذا اول من صرح به من ان شاء الله في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.